فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. طبعا هؤلاء المنحرفون هم في الأساس على قسمين: فلاسفة وأهل كلام، الفلاسفة وأهل الكلام. فهنا يتكلم عن الفلاسفة. أما من التعطيل فهي في الأصل تعود إلى مسلك التبديل ومسلك التجهيل، مسلك التبديل ومسلك التجهيل. مسلك التبديل إلى قسمين، مسلك التبديل ينقسم إلى قسمين: مسلك الوهم والتخيل، ومسلك التحريف والتأويل. ومسلك التجهيل يأتي وينقسم كذلك إلى قسمين، لكن هنا أراد أن يتحدث عن مسلك التبديل. فهؤلاء قوم يزعمون أن النصوص على خلاف ظاهرها. على ماذا؟ ظاهرها. فالفلاسفة دعواهم العريضة في هذا الباب هي قولهم إن ذكره الرسول إنما هو من باب الوهم والتخيل، فهم يقولون ليس هناك أصلا نبوة على الحقيقة، وأن النبوة على زعمهم إنما هي أمر ماذا؟ مكتسب كأي مهنة من المهن، وأن هذا استطاع بقوة ذكاء أن يخيل للناس أن هناك ربا على الحقيقة، وأنك جنة على الحقيقة، وأن هناك بعثا وحشرا وإلى غير ذلك، وهذا كله من باب الوهم والخيال. لاحظت هذا؟ تحت هذا الزعم يقولون إن هذه الأمور لا حقيقة، لا حقيقة لها، وأن هذا الرجل إنما هو مجرد مصلح من مصلحين زعم أنه بهذه الطريقة استطاع أن يصلح الناس، وعندهم لا بأس بالإبقاء على ذلك لأن في ذلك إيش؟ مصلحة. فعقول عامة الناس يعني لا تتسع لغير ذلك، لا تتسع لمالا لغير ذلك، وليس بمقدور كل أحد أن يدرس المرأة والفلسفة التي هم عليها حتى يعرف الأمر على حقيقته. لاحظت هذا المسلك؟ هذا مسلك من؟ الفلاسفة. ولذلك هم ينكرون كل غيب، ينكرون كل غيب، فعندهم أن وجود الله عز وجل في الخيال والذهن لا في الخارج، وأن الملائكة هي قوة الخير في النفس، والشياطين هي قوة الشر في النفس، وأن الجنة هي السعادة النفسية، وأن النار هي الشقاء ماذا النفسي، لغير ذلك من التأويلات التي قالوها تحت هذا الزعم، تحت هذا الزعم. فهو ليس بعد ذلك بحاجة إلى أن يؤول الاستواء بالاستماع. ولذلك طبعا قد يسأل السائل: من هذا؟ كامثال الفارابي، وكامثال ابن سينا، وكامثال ابن رشد الحلبي، وكامثال الكندي وابن فاتك وإخوان الصفا وغيرهم على هذا المنهج. فالفلسفة انقسم إلى قسمين: فلسفة بحتة مجردة، وفلسفة باطنية. قالها المصنف هنا باطنية تشعة وهم الإسماعيلية، وباطنية صوفية وهم من؟ الاتحادية. فعلى كل الزعم تحت هذا الزعم، ومنه ينطلقون، ومنه ماذا؟ ينطلقون فيقولون إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر لينفع به وليس هم الخواص. هذا فقط خطاب لمن؟ للعوام للجمهور من الناس، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. فإذا طعنوا في علمه وطعنوا في ماذا؟ في بيانه، وطعنوا حتى في قدرته على الحق عند بعضهم. أما في القدرة فهم قسمين، قسم يقول إن الرسول لم يعلم الحقائق، فهذا أيضا طعن في العلم وفي ماذا؟ وفي القدرة، لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، وهذا قول الفارابي وبشر بن فاتك من الفلاسفة، يقولون إن الفيلسوف الكامل أعلم من الرسول. لماذا؟ إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. من يعرف هذه الحقائق على ما هي عليه وإن علمها؟ وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء، هذا عند ابن عربي أن الولي الكامل أولى وأعلى من الرسول، من علمها. ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة دين الفلاسفة والباطنية، يعني بذلك باطنية الشيعة وهم من؟ إسماعيلية، وباطنية الصوفية وهم من؟ الاتحادية. ليس هذا القول عند كل الرافضة لا، ولا عند كل الصوفية لا، ولكن هذا القول عند من؟ إسماعيلية والاتحادية. ومنهم من يقول، وهذا كابن سينا يقول الرسول علمها ولكنه إيش؟ لم يبينها. ويقول إن الرسول أعلى من إيش؟ من الفيلسوف، لأن الرسول استطاع أن يخيل للناس هذه الأمور، واستطاع أن يقنعهم بذلك، فهو أولى بمن؟ أولى من الفيلسوف وأعلى منه. فقالوا الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. فهم يقولون لا يمكن هؤلاء أن يفهموا إلا أن يخيل لهم الرسول أن هناك رب جالس على العرش، وأن له ماذا؟ يدان، وأن له كذا وكذا. بهذه الصورة يمكن لعقول هؤلاء أن تقبل هذه الأمور لا بغيرها. هذا قوله، هذا قول من؟ ابن سينا وأمثاله كابن رشد الحفيد وغيره. فيقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه ماذا؟ باطل. اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. وقالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريقة التي تتضمن الكذب لمصلحة إيش؟ العباد. فاتهم الرسول بالكذب. فهذا فريق، هذا ماذا؟ فريق من هؤلاء، هذا المسلك الذي سلكه في هذا. وهذا قولهم فيما يتعلق في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. أما إذا جاءوا للأمور العملية فمنهم من يقرها على سبيل أنها رياضات نفسية، على سبيل أنها رياضات ماذا؟ نفسية، تستوي فيها حتى ورياضة اليوغا أو غيرها من الرياضات، لأنها كلها تصب في باب واحد، وهو ماذا؟ تزكية النفس. تزكية ماذا؟ النفس. ومنهم من يقول هي فقط لمن؟ لطائفة دون طائفة، للعوام وليست لمن؟ للخواص. وذلك ترى بعض هذا الفكر عند بعض الناس، فترى أنه لا يصلي ولا يصوم ويزعم أنه مسلم، لأنه يرى هذه النظرة أن الصلاة والزكاة فقط لطائفة دون من؟ دون طائفة أخرى. فإذا في العمليات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، منهم من يقول تبقى على ما هي عليه لأنها من سبيل ماذا؟ الرياضات النفسية. الرياضات ماذا؟ النفسية. النفس تتروض بمثل لمثل ذلك وتزكو، فلا مانع من بقائها على ما هي عليه. ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوها. فهذا فريق، هذا شأنه مع النصوص، طعن في النصوص، طعن في علم الرسول، وطعن في ماذا؟ في إرادته، وطعن في قدرته، وطعن في ماذا؟ في قدرته. تعال ننظر إلى الفريق الثاني، هل هو يعني أهون منه شر، وهل هو موافق لهذا في شيء أو مخالف له في كل شيء؟ نعم. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول أن يعتقد بها أن يعتقد الناس الباطل، لكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتداه ويعرف الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. نحن طبعا هذا زعم أهل الكلام، لكن أهل الكلام يطلقون هذه العبارات في أبواب دون إيش؟ دون أبواب. وهذا الفرق بين من؟ بين الفلاسفة وأهل الكلام. أحد الفروق أن الفلاسفة يعممون هذا في كل ماذا؟ في كل غيب، فيتكلمون بهذا في مسائل الإيمان بالله وفي مسائل الإيمان باليوم الآخر. لكن أهل الكلام دونهم في هذا الأمر، فهم يعممون مثل هذه الأقوال في ماذا؟ في مسائل الصفات دون مسائل الإيمان باليوم الآخر، مع ما عند الجهمية والمعتزلة من خلل في بعض مسائل المعاد، كمثلا مسائل يعني عذاب القبر، وكذلك الشفاعة وغيرها من المسائل التي تتعلق باليوم الآخر، عندهم خلل. لكن إطلاقهم لمثل هذه العبارات خاص في بابش في باب الصفات. ثم الطريقة اختلفت، أولئك يقولون إن هذا وهم ومانا وخير. أما هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين تلك إيش المعاني ولا دل الناس عليها، ولكن ترك ذلك امتحانا لمن؟ لعقولهم. يعني أهو رسول هدى أو رسول ماذا؟ ضلال. هل يعقل أعظم باب في الدين يتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان وتوضيح؟ هل بالله هذا يعقل؟ ويعقل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الحق ثم يترك ذلك ولا يبين؟ امتحانا لمن؟ لعقول الناس. إذن ما هي وظيفة الرسل وما هي وظيفة الرسول إذا لم يكن ماذا؟ مبينا للناس. الله تعالى قال في شأنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. فهل هذا يمكن أن يقبل أن نطعن فيه في كمال قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على بيان الحق، أو نطعن في يعني كمال إرادته؟ فهذا هؤلاء طعنوا في ماذا؟ في كمال قدرته وفي كمال ماذا؟ إرادته، لأنهم قالوا إنه قصد بها معاني ولكن لم يبين تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بماذا؟ بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم وإتعاب ماذا؟ أذهانهم وعقولهم. لأن هذا الكلام الذي جاءوا به وتلك التأويلات ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا دل الأمة عليها،

فتكلم هؤلاء فيها كثيرا وردوا على من؟ على الفلاسفة. والفلاسفة يردون عليهم بمسألة ماذا؟ الصفات. فيقول إن الفلاسفة أولئك الفلاسفة أنزلوهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فلم يكن عند أهل الكلام من جواب إلا أن قالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بماذا؟ بمعاد الأبدان، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه. إذن احتجوا بماذا؟ بالنصوص. احتجوا في المعاد بماذا؟ بالنصوص. فبالتالي أهل السنة يحتجون على أهل الكلام بماذا؟ بجنس إيش؟ دليلهم. بجنس ماذا؟ دليل. فيقولون نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاء إثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. إلى آخر الكلام الذي قاله المصنف في هذه المسألة، كل هذا في تقرير أن الأصل في المسألتين ماذا؟ واحد. فكلها يعني كلا المسألتين من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الرسول. فإن كنتم أجزتم التأويل في الصفات فينبغي كذلك أن تجيزوا التأويل في المعاد، فتشارك الفلاسفة. أو يكون الأمر أنكم تقرون صفات ما تقرون به فيما في المعاد، فتكونون في أهل من؟ في أهل السنة. فأنتم لا الإسلام نصرتم، لا كنتم مع أهل السنة، ولا الفلاسفة ماذا؟ كسرتم، لأنكم وافقتموهم في شيء وخالفتموهم في ماذا؟ في شيء. ووافقتم أهل السنة في شيء وخالفتموهم في ماذا؟ في شيء. فلا كسرتم الفلاسفة ولا نصرتم الإسلام بهذا، بل قولكم أصبح حجة للفلاسفة عليكم، حجة للفلاسفة ماذا؟ عليكم. فمثل هذا ينبغي أن تواجه به كل متكلم من الأشاعر وغيره، فقل له لماذا أنت في نصوص المعاد تقبل هذه النصوص على ظاهرها ولا تقبل ذلك في نصوص الصفات؟ فلماذا فرقت بين الأمرين؟ ولماذا أنت عندما يعني يأتي النقاش مع الفيلسوف تحتج بمثل هذا الكلام في نصوص المعاد وتترك ذلك في نصوص الصفات؟ فأراد المصنف هنا أن يقرر أن الأمر واحد، أن الأمر ماذا؟ واحد. بل إن نصوص الصفات أكثر وأعظم من نصوص المعاد. وهؤلاء يعني مشرك العرب وغيرهم لا كانوا ينكرون المعاد يعني، وقد أنكروه على الرسول، قال من يحيي العظام وهي رميم، ولكن ما أنكروا ماذا؟ الصفات. فإنه يعني لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، لم ينكر أحد من العرب شيئا من الصفات. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني كيف يقبل هذا في المعاد ولا يقبل في ماذا؟ في الصفات. فإذا أنتم فرقتم بين النصوص، فرقتم بين النصوص فقبلتم ذلك في المعاد ولم تقبلوه في الصفات، مع أن نصوص الصفات أوضح، مع أن نصوص الصفات ماذا؟ أوضح وأكثر في النص، أكثر في ماذا؟ في النص. وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم ماذا؟ أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يعني يضحك ويتعجب منهم تصديقا إيش؟ تصديقا لهم. ألم يأتي ذلك اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أسبوع ثم وسلم حتى بدت نواجذه. فكان صلى الله عليه وسلم لم يعبهم قط على ما ذكروه في هذا كما يعب هؤلاء على أهل الإثبات. فعندما تذكر هذه النصوص ماذا يقولون؟ يقولون مجسمة، مشبهة، حشوية، هكذا ينبذون أهل السنة بألفاظ التجسيم والتشبيه. فالعيب وقع على اليهود لما وصفوا الله بماذا؟ بالنقص. فقال تعالى يعني قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لو كان في إثبات اليدين أو في إثبات الوجه أو في إثبات الأصابع نقص لنفاه الله سبحانه وتعالى. فهل يعقل أنه يذم الواصفين له بالنقص ثم في نفس الوقت يصف نفسه بالنقص؟ هذا ألا يكون تناقض؟ فكيف يذم من يصفه بالنقص ثم يمدح نفسه بأمر ماذا في حقه نقص كما زعم هؤلاء؟ ففي أول الآية يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا، أليس هذا ذم لهم؟ ثم ماذا قال بعدها؟ بل يداه مبسوطتان. فكيف يذم الواصفين له بالنقص ثم يصف نفسه بالنقص لو كان في إثبات اليدين ماذا نقص؟ في أول الآية يعني وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديه ولعنوا بما قالوا، أليس هذا ذنب لهم؟ ثم ماذا قال بعدها؟ بل يداه مبسوطتان. فكيف يذم الواصفين له بالنقص ثم يصف نفسه بالنقص لو كان في إثبات اليدين ماذا نقص؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن يقبله عاقل. فالقرآن يعني التوراة مملوءة من الصفات المطابقة لماذا؟ الصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في ماذا؟ في القرآن. فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتلو المعاد الذي انفرد به أحدهما ماذا؟ أو لا. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول ماذا أولى بماذا؟ بالبطلان، إما أن يجمع بين المسألتين أو يعني أو يكون على ماذا؟ على الباطل. فلماذا يقبلون التأويل في الصفات ويتركون التأويل في نصوص المعاد؟ فهذا من الأمور التي يحتج بها على هؤلاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم

وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لفظ من القول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى أقسام أهل التعطيل وبين مسالكهم في تعطيلهم، نبه هنا إلى أمر هام، وهو أن تلك المقالات الفاسدة أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في تلك المقالات هدم لأصلي الدين، وهدم للأمور التي يستمد منها هذا الدين. ولذلك رحم الله السجزي في رسالته إلى أهل زبيد لما أرسل إليه بعض أهل السنة من أهل زبيد يسألونه في مسألة الحرف والصوت، فذكر في هذه الرسالة في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، أرسل إليهم وبين لهم قواعد بها يعرف الإنسان من على السنة ومن ليس على السنة. فقال رحمه الله في أول ما قال، قال: ينبغي أولا أن يعلم ما هو الأصل الذي يؤخذ منه، ما هو الأصل الذي يؤخذ منه، أهو الوحي أم غير الوحي؟ فإن أهل السنة يجعلون الأصل في الدين هو الوحي، وأما أولئك يجعلون آراءهم وأهواءهم هي الأصل في هذا الباب. فقال بعد ذلك أيضا: على الإنسان أن ينظر ويعرف أولا ما هي السنة، لأن كل من يدعي الوصل بماذا؟ الوصل بالسنة، ويقول إنه من أهل السنة والجماعة، فإذا جئت إلى أهل البدعة قالوا نحن أهل السنة، وكل يدعي أنه على السنة. فقال: لنعد إلى تعريف بسيط، ما هي السنة؟ أليست السنة هي الطريقة؟ ثم أي طريقة تتبع؟ إذا لم يكن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، وما كان عليه السلف الصالح يتبع، فأي سنة بعد ذلك نتبع؟ أي سنة بعد ذلك نتبع؟ فإذا لاحظ أنه أولا أصل في بيان الأصل الذي يؤخذ منه هذا الدين، ألا هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان هؤلاء يزعمون أنهم على السنة، فإن السنة التي أمر الله عز وجل باتباعها هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا بدأ السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل زبيد يرسم أصولا لكي يقف بها طالب العلم على حقيقة أقوال المخالفين وحقيقة بعدها عن الكتاب والسنة. وذلك يقول: أنت لو، يقول في الأساس الثالث: أنت لو عرضت ما عند هؤلاء من أقوال على النصوص لوجدتها مخالفة لماذا؟ للنصوص، بل وجدت أن هؤلاء يهدمون بأقوالهم تلك النصوص. بل ويشككون في الوحي، وكذلك يطعنون في علم السلف، يطعنون في علم السلف، فلا أصول لهم ولا مستند لهم، لا أصول لهم ولا مستند لهم. ويقول كذلك من ضمن الأمور: ينبغي أن تعرف حقيقة أقوال هؤلاء. مثلا إذا كان خلافك مع أشعري أو مع معتزلي أو مع ما تريدي، يجب ينبغي أن يعرف الإنسان حقيقة أقوالهم، أي أن يعرف ما هو مذهب القوم. فمثلا لو أخذنا على سبيل المثال مسألة الصفات، مسألة الصفات، يا ترى ما عند الأشاعرة من صفات يثبتونها؟ لا تجد عندهم إلا الصفات السبع التي عدوها وذكروها، وباقي الصفات ينكرونها ويؤولونها على حد زعمهم. وهكذا يعني ينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذا الكتاب، لأنه عقد فيه فصولا تستطيع بها أن تميز بين أهل السنة وبين غيرهم، وتستطيع كذلك أن تجابه بها أي معترض وأي مبتدع، أي معترض وأي مبتدع، لأن غالبا المبتدع يحاول أن يلقي ظلالا من الشك أو يلقي بعض الشبه لكي تصد طالب العلم المبتدع عن الحق. فيقول يقول السجزي: إن أهل البدع يشوشون على المبتدئين ويشوشون على عامة الناس، يشوشون على عامة الناس. لكن من طبق هذه القواعد، من طبقها، يستطيع بذلك أن يميز بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. لذلك ينبغي علينا أن نحرص على مثل هذا الكتاب وعلى قراءته، لأنه يعرض لأنموذج من الخلاف الحاصل بين أهل السنة وبين المبتدعة، بين أهل السنة وبين المبتدعة. فالمصنف كما بينا وقال: هؤلاء دائما يشككون في النصوص ولا يستندون إليها ويطعنون فيها، وبالتالي إذا حيل بينك وبين الأصل واستطاع هؤلاء أن يصدوك عن الحق، تصبح بعد ذلك عرضة لأهل الباطل ولشبههم وأقوالهم. فقال هنا: المقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، ولم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، فهذا هو شأنهم مع الأصل ومع النصوص، يحاولون التشكيك في دلالتها والتشكيك في ثبوتها، وحتى التشكيك في قائلها الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، ولا يجعلون عند الرسول وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوم عقلية ولا سمعية، لأنهم يقولون إن هؤلاء يعني مفوضة، هؤلاء ماذا؟ كانوا مفوضة يقرؤون هذه النصوص ولا يدرون ما هي معانيها، ولا يدرون ما هي معانيها. فهكذا يستمر هجومهم على الحق وعلى القائلين به فهؤلاء جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا سلف الأمة أناسا يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه، وأنهم هم الذين استطاعوا أن يفقهوا تلك المعاني وأن يعرفوها. فهؤلاء كما يقول المصنف شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة. فإذا كان الملاحدة يقولون هذه خيالات، فأيضا هؤلاء شاركوهم في بعض الأحيان في ذلك، فيقولون إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور من باب أن يخاطب هؤلاء بما يعقلون، بماذا؟ بما يعقلون، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذكر الاستواء وذكر اليد وذكر الغضب وذكر الرضا وذلك، لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الأسلوب. فهذا وجه مشاركة بين الأشاعرة يا أهل الكلام وبين الملاحدة من الفلاسفة. ولا شك أنهم مخطئون فيما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. فبعد أن مهد بهذا انتقل إلى ذكر ألفاظ السلف والنقولات عن السلف، لأنه للأسف مرت يعني فترة من الزمن عمت فيها الأشعرية والماتريدية وانتشرت، وبالتالي نتج عن ذلك بعد عن كتب السلف نتج عن ذلك بعد عن كتب السلف وعن ترك للمعتقد الصحيح فحتى لا يقول قائل هذا الكلام من أفكار ابن تيمية ومن آرائه الخاصة، هذا الكلام كان عليه السلف الصالح. والمصنف هنا يريد أن يوصل القارئ بكلام السلف ليعرف حقيقة أقوال السلف ويزيل عنها التشويه الذي أراد هؤلاء أن يلحقوه بمذهب السلف ومعتقد السلف، لأن هؤلاء نشروا أن معتقد السلف هو ماذا؟ التفويض، وأنهم كانوا يقرؤون النصوص ولا يفقهون المعاني. فبدأ المصنف هنا وسيستمر ذلك في جل الكتاب على هذا المنوال، في سائر الكتاب إلا يعني صفحات قليلة في آخره سيستمر على هذه النقول. وهذا يعني فيه رد على من يقول المبتدع اليوم هذه أفكار ابن تيمية، هذه أفكار من؟ ابن تيمية وآراء ابن تيمية، وابن تيمية بذلك شذ وخرج عن ما عليه أهل السنة والجماعة. وأنت ترى أن من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه طريقته في سائر كتبه، إذا أراد أن يقرر الحق في مسألة من المسائل يرجع بك إلى أصولها. تنبه لهذا، عندما تقرأ في كتب هذا الشيخ عليك أن تعلم أن من طريقته في كل مسألة وقع فيها اختلاف أنه من جهة يعيد المسألة إلى جذورها وأصولها، أي الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. فهذا هو معتقد أهل السنة، كتاب وسنة وفق فهم سلف الأمة. فهذه طريقته وهذا منهجه في سائر المسائل التي يتكلم عنها، فهو من جهة يعيد الأمر إلى أصله وأساسه، ويحيي من درس من علم السلف، وهذه قضية يعني ميزت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وميزت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فامتاز بذلك أنه في سائر كتبه إذا ناقش مسألة من المسائل فإنه يعيدك إلى ماذا؟ إلى أصولها، حتى تفهم أن هذا هو قول الله فيها، وهذا هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول السلف الصالح. ثم بعد ذلك يتعرض للرد على الشبه التي يحاول هؤلاء أن يلحقوها بالحق. ثم بعد ذلك من منهجه أنه يرد الأس التي اعتمد عليها أولئك في باطلهم. تنبه لهذه الطريقة. فهذا أسلوب شيخ الإسلام، هذا أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، يعيد المسألة إلى أصولها من جهة، يدفع ما ألحقه هؤلاء من شبه للحق محاولة منهم في طمس الحق، فيبين تلك الشبه ويدفعها وكذلك يعني ثالثا يحاول أن يهدم أصول أهل الباطل التي اعتمدوا واستندوا عليها. فإذا عرفت هذا الأسلوب ستجد أنه دائما في كلامه وكتبه يحاول أن يحرك المسألة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. فلا تفوتك هذه الأشياء الثلاثة عند قراءتك لكتب شيخ الإسلام، فعليك أن تعيش معه. عليك ماذا؟ أن تعيش معه. فهو هنا في مثل هذا الكتاب تراه يستعمل هذا الأسلوب الذي هو غالبا يعني كر وفر، كر وماذا؟ وفر. فبالتالي يهاجم أهل الباطل في باطلهم ويبين فساد أقوالهم، وكذلك يدفع عن الحق ويحيي الحق الذي اندرس في كثير من الأحيان، فيعيد إحياءه. فقل لأولئك الذين يقولون إن هذه آراء ابن تيمية، قل هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا جاء في مسألة من المسائل فإنه لا يدع كلام السلف وأقوال السلف، ينقل عنها بأسانيدها، ينقل عنها بماذا؟ بأسانيدها، وينقل عن الأصول التي حوت هذا الكلام. فهو هنا ينقل عن البيهقي في الأسماء والصفات، وكتاب البيهقي في الأسماء والصفات مطبوع فعود إليه. فهنا يقول ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وأعيان من نقل مذهبه إلى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به ماذا؟ مذهب السلف. فهذا إحياء لماذا؟ إحياء لمذهب السلف. فهو هنا نقل عن البيهقي الذي نقل عن من؟ عن الأوزاعي، والأوزاعي هو الأوزاعي الذي له وزنه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فانظر إلى هذا النص، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق ماذا؟ فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. هل هذا تفويض؟ هل هذا تفويض للاستواء وللعلو؟ فهو هنا فسر الاستواء، فسر ماذا؟ الاستواء، وأثبت الفوقية، أثبت ماذا؟ الفوقية، لأن استوى بمعنى على وارتفع. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه. فهذا هو منهج السلف الصالح، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكر فوق ماذا؟ فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. فهذا نقل من النقول عن أحد أئمة السلف، وهو من؟ الأوزاعي، الذي يقول عنه هو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين، الذين هم مالك والأوزاعي والليث والثوري، فهذا يعني شهرة هذا القول نقلها من الأوزاعي في الإيمان بأن الله تعالى فوق ماذا؟ فوق العرش، والإيمان بالصفات التي جاءت بها النصوص. فقوله هنا ونؤمن بما ورد به فيه السنة من ماذا؟ من صفات، رد على من؟ رد على المعطلة. فمثلا أشاعرة يقولون لا نؤمن إلا بالصفات العقلية، لأن الصفات السبع ما الذي يعني يجمع بينها عندهم؟ كونها صفات دل عليها ماذا؟ العقل. أما ما لم يدل عليه العقل فهذا لا يثبتونه، وقال وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور من؟ مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. فالجهم ظهر في أواخر عصر التابعين، في أواخر عصر ماذا؟ التابعين. وهذا الأوزاعي في عصر تابعي التابعين. فذكر هذا ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا، فهذا نقل من النقول فيه إثبات لماذا؟ الاستواء وبل تفسير له وإيمان بجميع ما جاءت به السنة من ماذا؟ من الصفات، وأن السنة هي مصدر من المصادر التي يعتمد عليها في هذا الباب. فهذا بعض الفوائد في هذا النقل، بعض الفوائد في هذا النقل. نقل آخر يعني عن الأوزاعي كذلك، قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت. يحاول بعض المعطلة أن يأخذوا مثل أمثال هذه النصوص ويقولون: انظروا السلف ماذا يفوض. فإذا يعني جئت إليهم قالوا لك مثل هذا الكلام، قالوا لك مثل هذا الكلام، فقال: انظر، هذا نقل عن من؟ عن السلف، يقولون أمروها كما جاءت، أي على حد تفسيرهم لهذا أنهم يقولون اقرأوها بدون إيش؟ بدون فهم، بدون ماذا؟ بدون فهم وبدون معنى، بدون فهم وبدون معنى. ولكن بلا شك أن هذا ليس مقصود السلف، ليس مقصود من؟ السلف. وهذا يعني الغمز منهم في هذا وحمل هذا القول على مثل هذا، على هذا الزعم، هذا زعم باطل. فالتفويض نوعان: تفويض في المعنى وتفويض في الكيفية. فتفويض المعنى هذا ليس من منهج السلف وليس من معتقد السلف الصالح، بدليل أن السلف وهذه كتب التفسير وكتب الحديث تشهد أنهم يفسرون معاني النصوص، يفسرون معاني النصوص. فقد سبق أن ذكرنا لكم عن مجاهد كما نقل البخاري في صحيحه أنه لما جاء إلى معنى الاستواء قال: استوى على وارتفع، على وماذا؟ وارتفع. ومجرد إلقاء نظرة على كتب التفسير بالمأثور وكتب الحديث وكتب العقائد التي نقلت بالمأثور تجد أن السلف لم يريدوا تفويض ماذا؟ المعنى، ولم يذهبوا إليه، لم يريدوه ولم ماذا؟ ولم يذهبوا إليه، وإنما قالوا مثل هذه العبارات ردا على المعطل الذين ماذا؟ الذين حرفوا وأولوا، الذين حرفوا وماذا؟ وأولوا. فلما حرف أولئك وأولوا قال السلف: أمروها كما جاءت، أي ماذا؟ أي لا تؤولوها، أي ماذا؟ لا تحرفوها عن معانيها، لا تحرفوها عن معانيها. ولكن كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فلو كان السلف مفوضا لما فسروا، لو كان السلف مفوضا لما فسروا. وارجع هنا كما ذكرنا لصحيح البخاري، أو ارجع إلى تفسير الطبري، أو ارجع إلى الكتب التي حوت أصول يعني أهل السنة، تجد أنهم لم يريدوا هذا، لم يريدوا ماذا؟ هذا. فهذا الأوزاعي بنفسه كما نقل المصنف عن البيهقي يقول: نؤمن بأن الله فوق إيش؟ فهل هذا يكون مفوض؟ ها؟